قال تعيدها. قال أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم أي أيها المشركون عابدون ما أعبد. قال لهم ذلك مع أنهم يعبدون الله في جملة من يعبدون، أليس كذلك؟ يعبدون الله في جملة من يعبدون، يعبدون اللات، يعبدون العزة، يعبدون منات، يعبدون، وفي جملة من يعبدون أي أيضا يعبدون الله. قد جاء في المسند بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد: كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فهم يعبدون الله، ولكن يعبدون معه غيره. ومع كون هؤلاء يعبدون الله قال عليه أمره الله أن يقول لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن من لم يخلص العبادة لله لم يعبد الله، من لم يخلص العبادة لله لم يعبد الله، وما وقع منه من عبادة لله هذه كلها لا قيمة لها. وفي الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعبادة إذا لم تكن قائمة على التوحيد للمعبود سبحانه وتعالى لا يقبلها الله جل وعلا. قال: ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. قد يتساءل إنسان: ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ يقول: هم يعبدون الله، هم يعبدون الله في جملة معبوداتهم، فكيف يقال ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ لأن العبادة هي التوحيد، فإذا وجد الشرك لا توجد عبادة مقبولة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، فمن أشرك مع الله غيره لم يعبد الله، ولا اعتبار لأي عبادة وقعت منه طالما أنه يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره.